الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها: علموهم وأدبوهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموهم وأدبوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. صحيح انصرف الحديث انصرافا اوليا الى النفقه الماليه الواجب على الاب، لكنه يشمل بعمومه ايضا اي صوره من صور تضييع الاهل والاولاد. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. فصور التضييع كثيره، ومن اسوا ما يهديه الاب الى ابنه ان يهمل تربيته و توجيهه. وقد قال ايضا صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عما ترعى حتى لا يسال الرجل عن اهل بيته. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي نفس الحديث: الرجل راع ومسؤول عن اهله، راع وهو مسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: ايما رجل كانت عنده وليدا جاريه فادبها وعلمها واحسن تعليمها وتاديبها ثم اعتقها فتزوجها فله اجر عظيم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا لم يقل كثيرا في بيان اهميه هذه التربيه وهذا التوجيه، وانه احد حقوق الاسلوبيه على الاباء. موضوع التوجيه والتربيه في غايه الاهميه. نحن الان عندنا صور مؤسفه ومؤلمه من الانحراف في هذه القضيه، الا ان هناك اناسا اصلا ليس على الاطلاق هو يفهم ان تربيه الاولاد الصحيحه والحسنه ان يلبسهم احسن الثياب ويطعمهم افضل الطعام ويوقف عنهم الى اكله، ثم لا خبر عنده بغير ذلك من الامور التربويه. يترك الهمام التربيه للتلفزيون والفنانين والرقصين والرياضيين وغير هؤلاء لا يتولون توجيههم من خلال يعني الاجهزه المعروفه. فان بعض الناس يهتمون بالتربيه، ولكن هي تربيه بريئه من الاسلام براءة الفم من الغني. ما علاقة لها بالإسلام؟ يعني ولد المربي هو الذي يقلد الصح في كلامهم في لغتهم في قراءته معاشهم. أما آداب الإسلام التي هي أعظم الآداب، وأما أخلاق الإسلام التي هي أحسن الأخلاق، فلا خبر عندهم بذلك. نحن حينما ننظر للتفسير الموجود في مجتمعنا نفاجأ بما يمكن ان نسميه الاميه التربويه. واذا كنا نجهد فيما يسمى بنحو الاميه بمعنى تعليم الناس القراءه والكتابه، فهذه الاميه التربويه اخطر واسرع اثرا في ابناء المسلمين من الاميه التي تترتب عليها عدم القراءه والكتابه. فنحن في اشد الحاجه الى نحو هذه الأهمية التربوية، لأن الكلام وبمنتهى الصراحة يعني يوجد ناس في أعلى المراكز في المجتمع بما في ذلك بعض اساتذه الجامعات ففي الحقيقه عندهم امنيه تربويه مريئه جدا. الخدمه ليس فقط في انطباع ذلك على ابنائهم وذريتهم وليس فقط في سلوكهم الشخصي وانما ايضا في طريقتهم في التعامل مع مع الطلبه وهم يدرسون تكشف عن كثير من الامنيه الخطيره جدا. حتى نرى صار هذه الامنيه التربويه للاسف الشديد في من يعلمون الناس احيانا القران الكريم بحق الناس القران ومنهم علوم القران والتوحيد وكذا، ولكن نرى مع ادخاله لهذا العلم في غايه الجهد للاداب والطرائق التربويه الشديده. ما زال بعض الناس يلجا لاستعمال العصا او الكذاب او ما هو اشد ايمانا من العصا والكذاب وهو الفتائل النقد النازع المستمر والملح الذي يحق نفسيه الطلاب تحقير الذات وربما الكف احيانا والاهانه وغير ذلك من الاساليب التي ينبغي ان يكون لا يتصدر لتربيه الناس وتعليمهم عنده اهليه واتقان هذه الاشياء، لان الجراح التي تقدر في نفسيه الاطفال من الصغر اشد اثرا من الجراح التي تصيب ابدانهم. ربما ولد انت مصلها نفسيا معوقا نفسيا بسبب اثر المدرس الجاهل او الام الجاهله او الاب الجاهل. فيحق لنا ان نقول يعني نعدل كلمه اسرق عن عمر رضي الله تعالى عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، فلنقل لو كان الجهل رجلا لقتلناه. الموضوع في غايه الخشوع في هذه الاهميه، وهو من الموضوعات المفروض ان يعطى حقه في مقدار الرجل ان يذكرها النص بتاعنا فيما بعد، لعل ان نسميها نحو الاميه التربويه. لكننا يعني نقدر هذه المقدمه غير احد المجالات التي تعكس مدى انحراف المسلمين عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنته هذه الايات من سوره النور: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستهلكوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هي ازكى لكم والله بما تعملون عليم. ايات تضمنت ادابا حق لها ان تبتلى بناء العين، لا نقول بالذهب لكن بناء العين الذي اغلى من الذهب. تضمنت ادابا صارت الان في حكم المهجور والمنفي في سلوكيات كثير من ابناء المسلمين كما نلاحظ ان شاء الله تعالى اثناء تفسير يعني هذه الايات الكريمات. نلاحظ الحقيقه الانحراف عن الهدي الاسلامي في اداب الاستئذان ليس فقط في الصغار، ليس في الصغار الذين نراهم احيانا بعض الاطفال يعني ياتون مع اهلهم في زياره مثلا بعض الناس فيدخل الاطفال واطفال جيدين وليس صغارا جدا يمتلئون جلد مغلق للصحون خضره مغلقه يفتحونها دون استئذان. كالصغار ممكن تجد بعض الصغار يدخل البيت بعض الناس نرى اوراق مثلا موجوده في ملف وكذا يفتح ويقرا دون يستحق او يلتقي في البيت بدون استئذان وغير ذلك من الاشياء العجيبه التي لا يمكن ابدا ان تصبر يعني عن ما يتحلى باداب الاسلام. الحديث لا شك في ذلك يعني حديث دين سنين، والذي يلي هذه السنين هو ان هذه الاداب صارت شبه مهجوره. فقبل ان نقرا في بيانها نركز من جميع على اهميه الاهتمام بموضوع التربيه خاصه مع الصغار الذين ما زال عودهم غضبا صريا كالعجينة التي يسهل تشكيله قبل اهمالهم فاهتمموا يعني ظاهر وتكاليفه كثيره. فلا بد من كل اب لابد ان يخصص وقتا لابد لله ويعلم ابنائه هذه الاداب، لان صحيح هو غير مكلف لكن التكليف متوجه الى الراعي او الى الاب كما نلاحظ ذلك كل امراء وكل مسؤول عن رايه فالصلاه غير وزيره على الطريق. ومع ذلك قال عليه الصلاه والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين في غير الحديث. فالواجب هو على الأب أن يأمره. وإن كان الإنسان مسؤولاً واجبا على الصبي لكنها عملية تربوية وتمهيدية حتى تصبح هذه الأمور جزءا من جواله لا من حقه حمله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، أي تستعجلوا وتستأذنوا الحال، هل يراد ذكوركم أم لا؟ إذا لابد أن من سبب جميعا أن الاستئذان المقصود به احترام الحياة الخاصة، احترام خصوصية أهل البيت من حيث إنك لا تسأل هل يكون أنت موجود أم لا؟ أليس هذا هو الأدب؟ عملية الاستئذان السلام عليكم أنتم أو بغيرها مما يكون مقامها، ليس المقصود هل أنت موجود ففي كلمة أم ليس هذا هو المقصود؟ بما المقصود أنا خلال هل يناسب يجيني حكم الآن أن تسلمني وتأذنني أم لا؟ هذا أمر حيوي جدا ودراسة أهمية في هذا الموضوع يعني لما يترتب على مكان خفيف من الأذى أو التأذي. إذا المقصود حتى تستأنسوا أي أي تستكشفوا وتستعلموا هل يراد دخولكم أم لا؟ إلى الاستئذان وهو الاستئذان من آلة الكيس إذا أخره ظاهرا مكتوبا أو المعنى حتى يؤذن لكم فتستأذنوا من الاستئناس أمامه وخلاف الاستيحاء. لما أن المستأذن يستوحش من خطاء الحال عليه فيكون عبر بالشيء عما هو لازم له، يجوز أن يكون من الإن والمعنى حتى تعلم هل فيها إنسان ولا قول سعيد حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها أي ليؤمنهم أم لا يوحشهم. ذلكم أي الاستئذان والتكبير خير لكم من الدخول بغتة لعلكم تذكرون أي تتصاعدون وتعملوا بنور جديد. فإن لم تجد فيها أحدا أي من الآذنين فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم أي اصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم من يأذن لكم. فاستقل فإن لم تجد فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. قال المنقري: وذلك لأن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عيونه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط. يعني الاستئذان لم يشرع لحكمة أو حكمتين فقط، إنما هي ثلاث حكم. لم يقرا الاستئذان فقط او بصوره اخرى شرع الاستئذان لعده اسباب، لعده الحكم الاولى لان اطلع الداخل على عوره، لان هذا كان شانهم في الجاهليه، كانوا في الجاهليه ليس في نفس السرعه عن الابواب، فكان الرجل يهجم على بيت الرجل ويجد مثلا مع اهله او كذا ويجلس بينه ويكون قد خط. هذه اداه من اجناس اهل الجاهليه، وضع أن يخترق البيت ويدخل وربما يكون الرجل على حال يعني يكون أن يراه أحد عليها ويجب أن يكون قد دخل. وضع فأتى الإسلام ليرتقي بهذه الأمة الجاهلة ليرفعها إلى هذا المقام يعني الكريم. إذا أول حكمة لئلا يطلع الداخل على عورة، الحكمة الثانية كي لا تسبق عنه إلى ما لا يحل النظر إليه في مسألة الأنزل. أيضا من حكم الاستئذان أن يوقف على الأحوال التي يرضيها الناس في العادة أن أوليه. حكمة الامتنان الله علينا بالجنود هي السبق، ليس السبق فقط للأمسك والأبدان، وإنما السبق بأموال وليس بسيئات وسائر العورات التي لا تقتصر على نوع معين من ذلك الأموال، مثلا بعض من الأسرار هي كل ما تحس أن مثلا لا يطلع أحد على مالها أو على بعض خصوصياتها. فيشرع الاستئذان ليمكن أهل البيت من إخفاء أي عورة مما يريدهم أن يطلع عليها أحد، وهذا من باب احترام الخصوصية، احترام خصوصية الناس وحياتهم يعني الخاصة. يقول الزمخشري: وذلك لأن الاستئذان لم يقرا، لأن يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يقيها الناس في العادة عن غيرهم، ويتحفظون إلى اطلاع أحد عليها، ولأنه تفرط في ملك غيره، فلا بد من أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغفلة والتغلل. انتهى كلام الزمخشري. وإن كان لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع، سواء كان الآمر ممن يملك الإذن أو لا كالنساء والولدان، فارجعوا ولا تلحوا بتكبير الاستئذان. هذا من الأدب المهجورة بكل تأكيد، ولا يكاد أحد يعني ينتهي إليه، أن من حق صاحب الخير حتى لو كان مريضا يأتي الشخص يشتكي ويقول للناس: يا أنا قرأت القرآن وسمعت صوت الروح اللي يقرأ القرآن، ومع ذلك لم يرد عليه أحد. خليفة نكتبه رفع كبيرة تكتبه بعض الملاحظات حتى لا استهلك الرد أن يكتبها. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تغسل كل ما تغسل أهله. أمر مهم جدا، وهو موضوع ما يكتبه بعض الأباء من تحصيل لأولاد أشد من تحصيل الأب، حينما يقول له مثلا: قل له مش موجود، قل له إن لم موجود. الأب إذا كذب أمام أبيه ولا شك أن المفروض أن الأب هذا هو القدوة وهو المثل الأعلى، ويكون في نظر أبيه وأحسن شمس في الدنيا كلها، فلما لم أباه يكذب ويقول له هو غير موجود، كان كبيرا من الخداع والكذب أسوأ وأقبح خلق على الإطلاق، لأي الوقت أقبح من الكذب، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون المؤمن كذابا. فمن يعني على اي اثر بعد ذلك تاتي تعلم هذا الولد وتقول له كذب حرام وكذب كذا ونسئه من الكذب، وهو رد انت كذب تليفون يرد يقول غير موجود، ويتعرض بعض الاطفال يقول لك ابي يقول لك هو غير موجود. فالشاهد يعني ان هذا السلوك لا يعني انسان، وطبعا لماذا يعني طبعا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اي اقتراح عن هذه الرساله لم ياتي بالشغل ياتي بالشغل. في هذا المجال الاقتراح عن هذه الاسلام وعدم احترام حق الناس في معاقده الاسلام ينتج عنه هذا الشغل، لان بلا شك لو ان هذا الشخص صاحب البيت يعلم ان هذا الشخص عنده من النضج والفهم والتادب باداب الاسلام ما يحكمك ويرد تصرفاته لقال له: ارجعوا ارجعوا انا أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لولا فهل يقول لنا أن الله آية تتلى في محاربنا آخر الزمان؟ هذه الآية القرآن يعني ما ذكرها في هذه السورة الخاصة، سورة أنزلناها وقرأناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، فافتقد هذا مع أن كل قرآن منزل. لماذا؟ لشدة نفس نظر المسلمين إلى شدة الاهتمام بالآداب التي والأحكام التي تضمنتها سورة النور. فهو لو أن يعرف أن الأطفال له يرجعه أو أن الخليفة عنه ولم يحكم بالسيرة لقال له ارجع ولم يعتذر، ولكن لأن لما الناس لم تهتدي بهدي الإسلام يعني اضطر ذلك إلى أن يكذب ويقول له كله هو غير موجود. فبالتالي لم يبقى كمن هذا الطفل المسكين يحطم حينما يلقن الكذب ويرفع الكذب من زعومة أطفاله. فالكذب أسوأ خلق كما قلنا، لأنه رائد كل نوع من أنواع الكذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة وإن الجنة يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله السيئة. قل ياكم من كذب فإن الكذب يهدي إلى الكذب وإن الكذب يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. فإذا هذا أمر في غاية الخطورة. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ الإنسان الشخص على قسم يكون هو ضحية هذه المعاناة، فتتكلم أن تقول له قل له مش موجود، أو تسأل نفس هذا الشخص لجهله وعدم تأذيه وإذا الإنسان إذا قلت له ارجعوا لم يكذب بل سيلح عليه ويؤذيه ولا يوجهه بعد ذلك، ملح عن قصه لا تقل شيئا، لا تقل شيئا لنا أن أجل الحفاظ على الأولاد من أن تحصلهم للتحلل بصفة هي أحمق صفة أطلاق الصفة وهي التفاصيل الكريمة، لأنه أيضا لو كان يكره لعلم أنه إذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع، لأن عدم الإذن إما يأتي صريحا بأن يقول له ارجع وإما يأتي بالسكوت. هذا أمر مهم. أيضا هذا الإنسان لو عنده نباقة ويذوق يعني لما اعتقد بعد ذلك يجي يقول لك بعد كده الخط إذا ما جيت وخبطت في مكان الصوت يتوالى وحسيت بحد ذات الصحة وما زالت لم ترد علي لماذا؟ هو لو خطوه لعلم أن هذا هو السبب. الظروف غير مناسبة والظروف الأسرار تبع الظروف لا تدري إيه الظروف النفسية ذات جوزها وإلى أين يذهب الإنسان بعد بيته. الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لك من بيوتكم سكنا فأمامك كلمة سكنا حتى إحنا نسميه سكن من السكينة ومثل هذا ليس لأين يذهب لأين المكان آخر. ولذلك الشرع احترم و يعني عظم حرمة البيت أن يتأذر بظروفها ويقرب عن جد غير مخالف أن يفرح بكل من يفرح أمامه ويقول إيه الحرمة التي عنده الآن مراعاة هذه الحرمة وتعظيما لها قرعت أنه إذا استأذنت ثلاث مرات بشروط لست مرسولها ولم يرد عليك فانتظر ولا برح. الإمام أحمد لما زق عليه بعض الناس زقا عنيفا عنيفا كبيرا خرج إليه وقال هذا زق الصورة صورة بالاسم سبيل الشرطة هذا زق الصورة هذا الزق الذي يروي عن الأطفال ويروي عن الأمنية خاصة إذا كان في منتصف الليل أو الساعة 8 ليلا صباحا أو أي أشياء طبعا بلا شك هذا فيه تغيير ويعني وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يروي عن الصورة هذا مما يعني حرمه الله سبحانه وتعالى أن تروي عقلك المسلم هذا الصغير خاصة الأطفال والنساء ونحن ذلك بسبب هذه الأخلاق يعني المضلعة. إن كيل لكم ارجعوا فارجعوا إن كيل لكم حرم صاحب البيت الذي يملك الإبن من عدمه أو أحد من الأولاد أو النساء فارجعوا ولا تلحوا بتكريم الاستئذان ولا تلحوا بتكبير الاستئذان لأن هذا مما يجلب الكراهة في قلوب الناس يجلب الوحدة والكراهة في قلوب الناس. أيضا بعض الناس تسلك سلوك بذات الأعراض قد يقف في الشارع ويجد على صوت يا فلان يا فلان هل يجد أخلاق المسلمين موضوع رفع الصوت وعدم التأدي بأداء الإسلام في فرض الصوت وهذا حديث يقول موضوع الصوت ويحصل داخل المساجد وما يحصل من إهمال هذه الأداء موضوع يقول كلام فيه ولكن خاص متعلق بموضوعنا أن يأتي واحد يستأذن بطريقة زي دخلت العرب بالضبط زي أصحاب البيت الذين لم يكن كرة في الحجرات الذين أصحاب الله بقوله إن الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم ما يعقلون فيقف يا فلان بصوت عالي ومعلوم أن هذا مما كره الشرع وقال الله تعالى في التنكير منه في سورة لقمان راغب من قوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد تنكيرا لهذا الخلق السيئ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يظهر كل ذا عضلي الجواب فخاض في الأسواق ليلة بالليل فنار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الأسواق فخاض في الأسواق من جسيم أصواب يمين إلى هنا جاهل فخاض بجلع وقوت فراح المنفعة والرعاع أمام المساجد بجرد أمام يحلل في صلاة الجمعة يطلقون هذا كله مما يظهره الله ويظهر أهله فالإنسان لا يرفع صوته ليعلن عن ضلوعات بهذه الطريقة يعني الجاهلية فكذلك علم الاستئذان لا ينتهي الإنسان مهذب ويتأدب آداب الشرع أن يقف في الشرع وينادي يا محمد يا علي يا فلان بأسلوب مرتفع وعنده ممدوحة يعني بالقراءة الأخرى للاستئذان سواء الجرس أو ضرب الباب أو غيره ذلك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أي رجوع أنت لكم أطهر لكم أطهر مما لا يخلو عنه الإلحاح والنصوص على الأبواب من بنى في الجناة وأما بمحبتكم أيضا من هذه الأداب أنه إذا قيل له إرجاع أو لم يرد عليه بعد الثلاثة بعض الناس لم يؤمن بذلك فبعضهم ينام نوما فمن رد على هذه يقر لابد من أن يعني يفتح له هذا الناس فهنعمل استدامة، نعمل استدامة ظروفه المناسبة فيتأذن لي أم لا. هو بيأذن الاستدامة معناه أنت موجود بحيث يتحكم عنك تدخلني أم لا. لا، هذا جهد فاسد للقرآن، ضروري أداء للقرآن. قال ابن مخري: وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى القرآن وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لأدائه إلى القرآن، وإن شئت لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ارجعوا ولا تلحوا، لا تلحوا، فإن هذا الإلحاح مما يؤذي صاحب البيت ويكدر خاطره ويجلب القراءه الكراهه في قلبه. هو أذكى لكم. فكذلك بنفس هذا المعنى ينبغي أن ينتهي الإنسان عن كل ما يجد هذه الكراهة وهذا الضجر وفرع الكافي بعمره والتصديق لصاحب الكافي والتصديق السياح السيد العالي. وغير ذلك مما يكون في عادات من لم يتهذب من أكثر من. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال قتادة: قال بعض المهاجرين رضي الله عنهم: لقد قرأت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتر. انظر إلى الفقه والتأدب على الشرع، يقول إن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لي بحالة عدم الإذن لي هو خير مما اختاره لنفسي. فالله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء قال: ويقول لكم ارجعوا فارجعوا. هو أجزى لكم، أي الرجوع أجزى لكم. فيقول هذا الصحابي: إنني كنت أقنع أن أنام هذا الحوار، أن أنام هذه التذكير، كنت آمل أن آتي واحدة من إخواني فأستأذنها فأقول ارجع فأرجع حتى أكون من أهل هذه التذكير، لكن فرضتها طول عمري ما مكنت مثالها. أيضا: والله بما تعملون عليم، أي سيجزيكم على نياتكم الحسنة في الزيارة أو المكر والخيانة لأهل المدينة أو نائبه، والله بما تعملون عليم. قال السيوطي في الإثنين: في هذه الآيات وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغيب، هذا حق واجب، ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له، وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والكون فيه وفعله بغير اذن صاحبه، فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يخطى. واستدل بالايه الاكثر على الجمع بين الاستئذان والسلام، استدل بهذه الايه حتى تستانسوا وتسلموا على ابيها، الجمع بين الاستئذان والسلام. والأخذ على تقديم الاستئذان على السلام بتقديمه الآن بعض المفسرين وهم أخطأ السنة، فذهبوا إلى أن الاستئذان يقدم على السلام. وهذا قدم هذا لأنه قدم الآن حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وهذا فيه نظر ويبينه موضعا. وجاب الأكثرون بأن الواو لا تفيد ترتيلا، يعني حتى تستأذني لا تسلموا على أهلها، ليس المقصود بالواو هنا التقييد، الأصل أن الواو تقتضي مطلق التكليف، وإنما تقتضي التكليف بوجود خريطة، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من فعل الله، الحديث الحديث أفضل بما بدأ المطلق، هذا قرين على الالتفات إلى التقييد. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا مريم اقنعي يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هنا الواو تقتضي مطلق التكليف لان الركوع يكون قبل السجود وهو ليس الايه متاخره. واضح؟ فالشاهد يعني انا بضغط الكلمتين كما قلنا بعض. واستدل بها من قال: له الزياده في الاستئذان على ثلاثة حتى يؤذن له او يصرح للمنعي. وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته. إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتك. أما بيته هنا فلا يجب عليه الاستئذان على امرأته أو على زوجته، لكن كل من يحرم عليه الاطلاع على عورته يجب عليه أن يستأذنها. نرى مآسة البيت المسلم للأسف الشديد أن عائلات البيت المفتاحة من سنة التخاذل والفوضى والهضبية والجاهلية في اقتحام الغرف وهذه الأشياء. فممكن الرجل يفتح للغرفة مثلا ممكن تكون أخت فيها أو أمه أو حتى لو أخوه، لأنه لا يحل له أن يراه متجددا، ربما يعني يلبس ثيابا أو شيء من هذا فقع عينه على ما يحرم النظر إليه. هذه الحكمة أو الحكمة الأساسية من تشريع الاستئذان. التساهل في أداب الاستئذان مما يملك الضمار ويعني وسوء من مخالفة شرعي الشرع الكريم. دائما حينما نقول قال الشيطان للتجديد استجيب الآية على كذا وكذا وكذا، هو ليس لا يكون هذا موضع إيه؟ موضع ترجيح. الشخص في الكلام يحكيه ممكن يكون صح صحيح الرجع، لكن هو بيحكي مجرد ايه استجابة استنباط من القرآن الكريم تحقيق له موضعه. فلا تعتبر بقوله مثلا يستدل بها من قال له زيادة في رزق إيمان على ثلاث حتى يؤذن له أو يفرح المال. فلا تتعرض المسألة، لكن التحقيق في هذه المسألة القول مرجوع من الأدلة. مثلا نعم، المهم وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف إلقاء الباب لوجهه. هذه من آداب الشرع في الاستئذان، فيقف مواجهة للباب، وإنما ليقف الباب عن يمينه أو يساره. واضح؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. يعني قال بعض العلماء أن هذا الفصل كان لأن البيوت في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عليها كثير، لم يكن يتخذ عليها كثير تفصيل، فمن أجل ذلك كان يخالف المسارب أن يقف عن يمين الباب أو عن شماله. أما وقضية البيوت الأبواب فلا حرج من أن يقف يعني بإقراء الباب، لكن هو أيضا يمنع من ذلك لأجل إيه؟ لأجل أن ربما إذا فتح الباب فقع عينه على ما لا ينبغي له النظر إليه من الأعراض أو النساء أو غير ذلك. الحقيقة لابد من مراعاة الأعراض المتجددة في باب الاستئذان، فرأس ألفاظ الاستئذان أو كيفيته. فمن هذه الأعراض المتجددة أن الناس بتتخذ الآن إيه؟ ما يسمى بالعين السحرية اللي هي العادة. ففي هذه الحالة هذه أصبحت وسيلة تعين على تحقيق المقصود بالتعرف على من الطارئ. أصبحت وسيلة موجودة عند الناس اللي هي الكرة. ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يقف مثل وجه بجنب يعني، لكن يقف بحيث يتمكن أهل البيت من إيه؟ من وجهه ويغطي تنفيذ كهرباء، وهي كهرباء يجي يغم يخبط وهو مش عارفين يحددوا هو مين. فالمفروض يكون يعني ايه يشغل عقله ويجيب كهرباء بحيث يراه البيت ويراه هل يناسب ان يشتروها ام لا. فكل هذا فيه اعانه على تحصيل ايه المطلوب من الاذن او عدم الاذن. فسوف نحط الصلاه على هذه الجزئيه عما قلتنا بعد اذن الله. وفكها كلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحدثته بخطا فقطعت عينه ما كان عليك من جناح. يعني ان هذا العيب انظر الى تعظيم الاسلام لقبلة الناس واحترام الاسلام لخصوص ذاته. لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن، رجل اطلع من صاحب في الباب او نظر من ذاته او اي شيء اطلع بغير اذن فحرقته بحقا ففقعت عينه ما كان عليك من جناح، لان ليس فيها قصاص. هذا عين هذا خطر لا زي الالم ولا قصاص، لانها عين خائنه. لان هو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما يعلن الاستئذان من اجل الخطر. والحكم اصلا المقصود ايه؟ المقصود انك لا تدخل بعينك حتى لا ترى العورات لك. فاذا دخلت فقد دخلت. ولذلك لما استأذن رجل على خليفة وهو يستأذنه يقول له السلام عليك ما أكل، واستأذنه وهو ينظر إلى داخل البيت، فقال له خليفة رضي الله تعالى عنه: أما بعينك فقد دخلت، وأما بإذنك فلم تدخل. أما بعينك فقد دخلت، يعني هذا ايضا من ذلك الالتفات اليه. واخرج الجماعه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على ابي فذا خط الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: انا. قال: انا لانه كره. فقوله هنا: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على ابي، من ابو جابر؟ عبد الله بن سرع رضي الله تعالى عنهما. هذا قط الباب، فانتبهوا جيدا لهذا الكلام القبلي، من ان مراعاه الاعراف المتجدده ما دام الناس قبل الشريعه لا باس بذلك، لان هنا قال بقط الباب فقال: من ذا؟ وفي هذا الحديث فيه انه بقى الباب. اذا لا حرج انك تستعمل اي وسيله حديثا من الايه؟ وسائل تنبيه اهل البيت ان هناك خادمين يستقبل. هو كان بالجرس للخصوص المسيحة اللي يجيبوها على جرس الجرس الكنيسة، لا الذي تتهم في مثل هذا حكم القلب يألف كل جرس الكنيسة في يؤذي به. فيعني يعني يأتي الجيش لا يكون موسيقى ولا يكون به الجرس الكنيسة، الجرس الكهربائي يعني هذا الشيء سهل. أجماع كثيرة ممكن أن يتحرك ذلك. الشاهد يعني قوله هنا فبقعت الباب. إذا الضغط يمكن أن يجي عن الجهة عن قوله السلام عليكم وأدخلوا. واضح؟ فهذا هو الدليل على مراعاة الأعراف المتغيرة في هذا الباب. فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا لأنه كرهه. هنا رأى بعض الناس يتوهم أن الرسول عليه السلام كره كلمة أنا باعتباري أن هذا فيه تشبه بالإيد الشيطان. تشبه الشيطان لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك موجود عند العوام هذا التعبير، ونجده احيانا عند بعض الاخوه والله العلم يقول: اعوذ بالله من كلمه انا. ليس اعوذ بالله من كلمه انا، اذا قلتها في نداها لا حرج على الاطلاق، لكن الشرع اذا قلتها انا واحد عنده بقى المرجسيه، الشخصيه المرجسيه معتز او ذاته وعنده ذات بدون عظمه، وقلت انا بطريقه مرضيه، فهو ده المفهوم اللي هي على سبيل التشبه على خطر الله. لكن أنا في موضعها لا حرج، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لا حرج من استعمالها في موضعها ما لم يكن فيها يعني تسبب أو كذا. فالرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام كره قول أنا لم يتسبب في النساء، هو كرهه لأن يعني لأن الإنسان هو لما يطلق واحد عن ذلك ما العلم الذي يحصله أهل البيت بالخرق على الباب، يعلمون أن شخصا ما يطلق الباب يريد أن يبدأ شخصا ما نكره غير معروف، فحينما يقولون له من هو يكبر بالمين برضه المرأة لما ترحم صوتها وتقول مين هذا غير لائق للمرأة المسلمة، من هذه الجهة تطلق المخاطر، لكن الميل هذا المد وما فيه من الميل قد يميل قد يكون فيه ايه تفخيم للصوت ويجوز به انقضاء للصوت، فالمساله يكون فيه كرامه بالذات من المراه اذا ردت على الباب. فهذا اذا قال لك انا، لذلك كان رد بعد الثلاث لما واحد عمل معك قال له نحن لا نعلم الغيب. واحد من الثلاث قال لمن قال انا قال ما لي صديق يدعى أنا، يجيب واحد صاحبي اسم أنا، يعني هو يقول لك من يتكلم أنا، أنا دي ما تميز الناس بعضها عن بعض، هو يقول أنا أعرف من الصادق حتى يعرف هل هذا الشخص بالذات يناسب أن يدخله البيت أم لا، هذا حقه، فإذا قال له أنا يبقى في تحصيل حقه، هو بيسألك عن سبيل جميلة، وبالتالي أنت بهذا الجواب سوف تكون إلى تكرار السؤال الجميل. من يعني البعض من الاخوه اولاد ان يعني يحترمون هذا الادب الاسلامي، فالبنت الصغيره عندها صغيرات معلومات نتيجه انها حفظت هذه الاداب وتحسنها تجد اخ طويل عريض لا يلتفت الى ما تحتاجه، هي تكون له فلان ويقول فلان موجود، من فلان موجود، هو لا يدرك ان هي افقه منه الطفل الصغير او الطفل الصغير الذي يقول من يرد عليه الجنين ان فلان موجود، هي تريد ان تلفت نظره إلى أن هذا ليس هو الجواب. انتبه سمع السؤال من يقول فلان موجود فلو خطها لعلم أنها أفقه منه. هذا الطفل الصغير أفقه منه لأن كل ما يعني أنت لم تجد سؤالي أجد سؤالي أولا لأنه سيتأثر عليك يناسب أن هذا لك أم لا يجب هذا الحق لا يجب الحق الآخر واضح بسبب الأمر الآخر فالشاهد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كره كلمة أنا لم يقصد الخطا هو عرف أن الله بس هو بيسأل مين هو اسم إيه واضح يقول وإنما كرهه لأن هذه المرضة لا يعرف صاحبها حتى يفتح باسمه عنق اليد التي هي التي هو مشهور به فرض يحصل نوع من الحرام عن اداب الشرع كل واحد يعني يضلل في الدلاله يقول انا فلان من مصر وقبح الذنب ان كان ذو عرض انا فلان من مصر من مصر لا يقصد من جهاز مصر العربيه لكن احنا في الوقت نفهم ان مصر دي ايه؟ القاهره يعني يتعلق هذا التعريف وقبح ذلك انه يعني يريد ان يعني يخفي الحقيقه مثلا يقول انا عبد الله عبد الرحمن عبد الحميد عبد المطيب هذا التعبير ايضا يغير لا ليس من حقك هذا من لكن من انت لان الامر يختلف كما قلنا من قبل خلاص فالانسان قال ان الانسان اذا سئل من يريد باسمه فلان السلام عليكم فلان الموجود او اقصد يعني يقول ايه مش يقول فلان يقول لا يقول انا فلان أنا كذا طبعا الاسم المقصود الذي يعرف به لأن المقصود هي لتحقيق المقصود فممكن واحد يستعمل كلمة غير مشروع ولا يعرفها أهل البيت فنحتاج إلى تنفيذ نفسه بحيث أن لا يعرف إلا باللقب يلقب نفسه وما أكثر ذلك من خلال لا أن من يقول يقول محمد محمد يقول محمد يبكي جدا محمد من يعني رد الأجل جوابا يفيد المقصود الشرعي الذي من أجل ينزلك هذه الآية رد الجواب واضحا لا يلتوي الإنسان في الجهاد لأن ليس إلى يعني الجهل وسوء الأدب أيضا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقلت أنا قال أنا فأنه كره بي وإنما كره بي لأن هذه الرغبة لا يعرف صاحبها حتى نفس حديثه أو كلمته التي هو مكتوب بها فإذا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم الإذن على أمهاتكم يعني يجب عليك أن تستأذن على أمك وعن طاووس قال لا من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم بالعكس الاستئذان على الجن والأخت والأم أشد وأحمق وأهم من الاستئذان على المرأة الأجنبية لأن كون عين الرجل تقع على عورة أمه أو بنت أخته هذه مصيبة أكبر من الاطلاع على الأجنبية لأن الحرمة هنا مضاعفة لكونها ذات محرم فحرمتها أشد واضح لذلك الاستئذان على الاخت وعلى البنت وعلى الام اشد واوجب من غيرها من النساء غير ذوات المحارم قال الطبيب ما من امراه اكره الي ان ارى عورتها من ذات محرم وكان يسجد النذير في ذلك وقال ابن الرؤي قلت للعطاء ايستاذن الرجل على امراته قال لا قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجود يعني يجب ان نفهم فتوى عطاء رحمه الله تعالى ان لا يعني لا يجب لكن هذا لا يستلزم نفي الاستحلال فالمقصود هنا ان هو غير واجب لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستعيدوا وتسلموا على اهلكم غير بيوتكم فمن حيث الواجب لا يجب على رجل ان يستأذن على امرأته وان كان هذا افضل ان يستأذن على زوجته قال ابن كثير هذا محمول على عدم الوجود والا فالاولى ان يعلمها بنزوله ولا يفاجئها به باحتمال ان تكون على هيئه لا تحب ان يراها عليها واضح هذا من الأدب أنه يعلم هذا أي صورة أن يدخل البيت، لأن أولا ممكن أن تروع لو رأت فتحة أنها خاصة الزناء أصدر هذا ممكن تروع خاص من الذي يدخل هذا الصحر هو رح. وفي الأدب يمكن في الهيئة هي لا تفد أن يراها عليه، فمراعاة أيضا لهذا الصعور وهذا الأدب وهذا الشك فينبغي أن يعني ما كنا نبغي مع الرجل، لكن يعني الأولى له أن يستأذن حتى على زوجته وإن كان ذلك غير والدين. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب فنحنح وذبح ورهق أن يهجم منا على أمر يكره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل وأهله طريقا، إذا كان خطأ مكافرا فأكثر قريبا أم قريبا، نهاه النبي عليه السلام عن أن يتحرى أن يهجم على أهله ليلا. هذا موضوع قريب، هذا موضوع آخر خطأ الرجل في أجل الزوجية، لكن عموما إذا كان إذا كان في حال سفر فمن الأدب أن يعلمهم قبل ما يعلم أهله ونولاته في الوقت الفلاني في النهاية. وإذا وصل البلد بدون أن يعلمه يبيت في المسجد يبيت في المتبع ويهجم عليه ليلا، وهذا موضوع آخر حتى لا نخرج عن موضوعنا لن نثير فيه. ثم بين تعالى ما رحمه فيه عدم الاستدلال بقوله سبحانه: ليس عليك جناح أن تدخلوا بنية غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون. ليس عليك جناح أن تدخلوا يعني بغير استئذان بيوتا غير مسكونة غير معدة لتسلى طائفة مقصودة، بل يتمتع بها كائنا من كان كالفنادق مثلا غير كالقناه والحمالات وبيوت البيئه هي مصنوعه اصلا لمعادل السبيل للمسافرين اماكن عامه مفتوحه، فهذه لا حرج فيها، فيها متاع لكم اي فيها منفعه وحاجه لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون. وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل بفساد او اطلاع على اوراق افاده ابي اسود. ثم ارسل سبحانه الى اداب عظيمه تتناول المستاذنين عند دخوله وغيرهم وقاموا لهم ذلك أجزى لهم إن الله قبيل بما يسمعوا إلى آخر الآية. فهذا هو الصباح أن الإنسان بعد أن يدخل أولا حالة الاستغلال يهد البقر، إذا دخل أيضا يهد البقر ورد البقر في كل حال سواء كان في عند الدخول أو في عامة الأخيال، هو نزول إلى أو مأمور بأن يهد بصره عما يحرز نظره إليه. الآن نمر مرة في شيء من التفصيل على آداب الإسلام الأحكامي كما بينها العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب المبارك أضواء الهلال. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعلم أن هذه الآية الكريمة أُثِّرت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا، ومع أنهما مختلفان في المادة والمعنى، يعني كلمة الاستئذان هي كلمة الاستئذان، ولأجل ذلك حقق هذا الاسم الاستئذان. وقال ابن حجر في الفتح: وحق الصحابي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة: بعينات ملحظها وبهاني، ولكل منهما شاهد لامتثال الله تبارك وتعالى. الوجه الأول في تفسير حتى تستأنسوا، أنه لها الاستئناس الظاهر، ما ردود الاستئناس؟ الاستئناس أن حتى تستأنسوا، أن حتى الاستئناس مقصود به من قبل الاستئناس، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو ظل الصوت بخفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأذن وزال عنه الاستئذان. وأما كان الاستئذان لازما للإذن أطلق اللازم وأريد منزومه الذي هو الإذن، إطلاق اللازم وإرادة المنزول اسمه العربي المعروف والقائلين في المجال يقولون إن ذلك من باب المجال المتكلم. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناف، لأن الاستئناف نتيجة إيه؟ الاستئناف. الاستئناف يترتب عليه الإذن، وبالتالي يترتب على الإذن إيه؟ الاستئناف وضلال الرحمة. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناف، وأريد منزوله الذي هو الإذن، يطير المعنى لا تكون بيت غير مسلم حتى تستأذنه. في التفسير يقول حتى تستأذنه، يعني حتى تستأذنه، فإن أذن لكم يزول صحتكم أو تستأذنكم أو لا تأذنكم. وأكثر من هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا جنوح النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم. فنحط هذه التفسير لكم هنا وهناك نقول في تفسير سورة النور: حتى تستأذنوا، يعني حتى تستأذنوا. وقال أيضا عز وجل: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم. الآية التي بعدها. وقال ابن القيم في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناف يربط الإذن فوضع موضع الإذن. الاستئناف يريد الاتحاد يربط أن يأتي بعض الإذن فوضع موضعه. يقول هذا الرجل الأول أن حتى تستأذنوا تفسيرها حتى تستأذنوا، ولكن أطلق اللازم وأريد المنزول. حتى تستأذنوا حتى تستأذنوا استئذان يترتب عليه فصول الاستئناف الذي يريد الاتحاد. الرجل الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناف بمعنى الاستئناف حتى تستأذنوا حتى تستعملوا وتستأذنوا، فهو استفعال من آلة السيئة إلى أبصره ظاهرا مبسوطا أو علما. والمعنى: لا تذكروا البيوت غير بيوتكم حتى تستعملوا وتستأذنوا الحال، هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب: استأذن، هل ترى أحدا؟ واستأنفت فلم أرى أحدا. استأنفت هو مرة يعني إيه؟ استكشفت الحال واستعلمت وتعرفت. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: فإن آنفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمرهم. إن آنفتم منهم رشدا يعني إيه؟ علمتم رشدهم وظهر لكم. وقول تعالى عن موسى: إني آنفت نارا لعلي آتيكم منها بخبر. آنفت نارا يعني رأيت وظهر لي. وقال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جليل السرير نارا. فمعنى آنف نارا راها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نابغة هلال: فأن رحلي وقد دار النهار هنا به الجليل على مستأنس رحلي. يعني يقول فأن رحلي يسبب الزمن الذي يرتبط به بالحمار. حمار رحلي. فأن رحلي وقد دار النهار هنا به الجليل على مستأنس يعني حمار رحلي تبقى به فقط. ومعنى قوله مستأنس أنه يستأنس القانطين بكمله ريحهم وحجة بطره في مغربه إليهم. هو تأمين تكتبوا وتستعلموا أفضل لكم. وذلك الاستعلام وليس الشك إنما يكون الاستعلام أظهر عندي إذا العلامة الحقيقة رحمه الله تعالى يوضح هذا الوجه الثاني: حتى تستأنسوا يعني حتى تستكتبوا وتستعلموا أيؤذن لكم أم لا. يقول إنما هو أظهر عندي، وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول فهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا وأعرض حتى عن ذكره بدرجة كبيرة. ما هو هذا الوجه؟ أحسن. الوجه مريض أن هو حتى في الثالث يعني ينظر هل فيها إن أم لا، فيها إنسان أم لا. فطبعا هذا الوجه غريب وعجيب. يقول: ومما ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من أن عقل الآية حتى تستأذنوا، لأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم فكتبوا تستأنسهم غلطا بدل تستأنسهم لا يعظم عليه ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإن صح سنده عنه بعض أهل العلم ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتلفت أن القارئ بها لم يقتنع على ذلك، لأن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسي في جميع نسخ النسخة العثمانية وعلى كلمتها بلفظ تستأنسي، ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مسالك الأرض ومراجعها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله حفظه من التبديل والتغيير كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال فيه: ما فيه من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن. ثم ذكر العلامة السيوطي بعض مسائل تتعلق. يقول المسألة الأولى: اعلم أن هذه الآيات الكريمة دلت في ظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز، لأن قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، إلى آخر الآية، نهي قبيح، والنهي المتمرد عن القرائن يفيد التحليل على الأصح كما تقرر في كتبه. المسألة الثالثة: اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات. يقول المسائل في كل واحدة منها: السلام عليكم أأذن؟ فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع ولا يرد على السلام. وهذا لا ينبغي أن يختلف، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. إذا يؤذن فيه ثلاث مرات، لكن طبعا ثلاث مرات يعني مثل يكونون ورا بعض، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، لا، ثلاث مرات يخرج بينهما فتره، لم يتعرض احد لضبط هذه الفتره وتقديرها سوى الحنفيه، اجتهدوا فحاولوا تقدير هذه مده الانتظار بين كل استئذانين. فقالوا: يمكث بعد كل مره مقدار ما يخرج الاكل والمتوضئ والمصلي اربع ركعات. وروي في ذلك الحديث الذين يستنطقون في الوعد تنبهه ان فيه احد غزوة الله، الثانيه يستطلقون فانهم الثالثه ياذنون او يردون. فلا بد ان يجد نوع من الفراق الزمني بين كل استئذان وما بعده لهذه الفتنه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام قال حدثنا يزيد بن خطيفة عن ابن ابي سعيد عن ابي سعيد الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الامصار اذ جاء ابو موسى كانه مدعوه، فقال: استاذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال: ما منعك؟ يعني بعد ذلك قابله عمر وكأنه عتبه: كيف يعني رجعت؟ لماذا رجعت وقد استأذنت علي؟ يقول: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي رجعت. قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. رد على عمر: أن استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجع. وتلقهم هذا الاعتبار ممكن يكون صريح لقول ارجعوا، ممكن يكون ايه بعدم الرد، بس بفضل من الاكل انهم امتنعوا بفضل يطلق ذات فرق خفيف كما ممكن يسمى تنقع كل شيء قبل التنقع يعني بين الجفاء والجنوب او الاطراف والتفريق كما يوضح بين ذلك الموقع. لكن اذا كان من الاكل غلب على انهم امتنعوا واضح ولم يأذنوا فهذا معناه إرجع، إلا أن إرجع تأتي صريحة وإما تأتي بالسكوت. وكما قلنا هذا فيه منزوحة وغناء عن السبب، إن بدل ما يخرج يقول له قل له هو في يعني قل له هو دور موجود، لا يكتب. الضرر الذي يترتب على ذلك من تعليم الإبن إيه؟ السبب. فرجعت قال ما منعك؟ عمر قال ما منعك؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله التي في من عليه بينة. لان عمر كان يستدرك قضية الاحاديث ليس معناه تسهيل امنيه لجلال الناس ايه ولكن يطمئن قلبي من درجه العلم عليه درجات واليقين درجات. فقال له عمر والله التي في من عليه بينة امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه والله لا يكون معك الا اصغر القوم. يخلي لك حد بقى بينه الا اصغر واحد فيه اشاره الى ايه؟ اشاره ان هذا العلم مستفيد ومذكور حتى الصغار يعرفون عنه. فانتبهوا لهذا اذا موضوع تحصيل الصغار هذه الاداب وتعليم هذه الاداب لابد ان يوقع اهتماما خاصا. وطبعا تختار الوسائل التربويه الصحيحه بالايه؟ الاساليب ايضا تسبب اضرارا يعني. فالفكر من ثلاثه يتاثر به اعظم شيء يعلمه الاستهلال خاصه فيما قبل مهمه السابعه اللي هو ايه؟ الاقتداء بابيه هو بيقول مجرد ما بينفصل بسرعه في هذا السن بيعتبر تفكيره تفكير ايه؟ يقول تفكير في جيب الجراميك يعني التفكير الحجري او المادي التفكير المادي فالفكر الصغير هو يعني قبل التفكير من ساعة السلام على القيم وعن الجمال والعدل والنزاهة والفضيلة هيصاعد هذه الأشياء. يعني يستوعب المبادئ الحية الحسية أشياء يراها. فراح تصلي تجده تلقائيا هو ياخذ جنبك فيرجع ليمثلك ويديك أشياء السماء ويعلق لكن هو بيصلي الأداء. فهذه أفضل طريقة أن يجد أسوة عملية في الأرض وفي الأولاد وفي يعني هو مجرد أن يهيئ الأولاد كل ما حد يعرف يقول الحمد لله ويرد عليه الحمد لله هيتعلم الصائغ لأنه شاف شيء حسي جميل الخيل تماما. لكن مهما اتكلمنا نظري قد يكون في شيء من الخيل. فأفضل شيء في تأسيس الأولاد أن يكون الأب قدوة لهم في قلوبه يعني العملية. فلو قل الأولاد بالكبار والذين هم على السهل يمارسون أدب الاستقلال بصورة تلقائية لا يحتاج أن يستعقد له ذلك مؤسسا تعلمه أدب الاستقلال. فالرسائل كثيرة طبعا المفروض نفصل فيها بس في الوقت كما ترون لكن اختصار شديد يعني ممكن مثلا يعني اذا فتح الباب مثلا بدون استئذان فيقول كيف تفتح باب بدون استئذان؟ ها المفروض الانسان لما يفتح الباب يستأذن مثلا كذا وكذا فارجع بقى كده كده دي انت عرفت كده ولا لا؟ فيطلعوا بقى ويخليه بقى احيانا الصوت يعاني احيانا الناس يظهر بمثلة ان براحة الرئة لما يقول ترد كده من السكت فيعاني فما ينظرش فتنهاها لا بتقول من عافية وتربي او تفعل ما يمكن معاه لا تجيب وبعدين مرة ثانية ها يعني تحوش احيانا من كل يعني مرة تطلع كده يرفع النفس وفي نفس الوقت تنجح امام مثلا فلانا لانه مؤسس لانه بيسأل قبل ان يأتي ممكن تبين اصبع الاوساخ اللي لما داخل بيت تدل كده غضبت منه بس احذر انك تقول للابن لو عملت كده مش هتنفع اكثر شيء انك تهدد الطفل في الاحساس بالامان بحيث ان اباه وامه واسرته يحبونه لان انا نمثل هذه يعني في عرض لانه في اخر مجتمعنا الام تقول له هتعمل كده مش هحبك ولذلك ساعات الابن موضوع المحبه دي بقى شيء مهم جدا عنده ولذلك تجد بعض الاطفال صغار اذا راى اباه يغضب حتى لو بيزعق لواحد ثاني مثلا او يزعق فيحكي الطفل وهو ملوش يد في الموضوع يقول له انت بتكلمني ليه؟ لان هو مهم جدا عند الطفل ان يكون عنده تأليل لهذا الحب يعني يقول له حاجه عن منك لكن ابدا لا لك انه ابدا لن احبك لان ضد الموضوع المحبه ده في ثابت غير قابل لان يزلزل فالسهل يعني ان انت لو تعلمت كده انا حاسس معايا مثلا اللي بيفتحك او تجيب مناطق حاجه وانت انت مؤذن لانك انت ايه بتستقبل فهو مره هيعالج بتجاهله مره اخرى تراهيمه مره اخرى تراهيمه مرات يرى ميول الحي في مراعاه اداب الاستقبال تلقائيا بيجد هذه الاداب شيء سهل جدا ويعني وبعدين في الوقت الثاني بيستقبل يقول له السلام عليكم أكل إن أكل. لكن في مرة من مرات تعمد تقول له ارجعوا أو ارجع مرضي تنبع. لكن مع الوقت عشان يبقى عارف إن الإنسان ليس معناه إنه لازم يدخل، معناه إنه ممكن يحتمل يدخل أحسن ما يدخل. ومحتملين من المنادين على هذا الأشياء يعني بتمرين الصور وكما قلنا أنبع الأساليب هو الأسلوب العملي خصيص أن يرى شيء حي أمامه. فالنمونة الحي وعملي ونظام مطبق حيث يعني يقتلين فيه. الذي قبل إلى هذا قول إليه بن والله لا يكون معك إلا أظهر القول. يريد أن يكون عمر هذا الذي سأل عن بينته من الحديث يعرفه كل الناس يسمعهم بدرا حتى أظهر القول هو الذي عنه. وكيف ذكرت يعني ذلك به. يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فكنت أظهر القول فقلت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذا هذا الحديث نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث مرات فإن لم يؤذن له بعد الثالثة رجع. وروى مسلم بسنده أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت جالسا بالمدينة في مسجد الأنصار فأتانا أبو موسى تابعا أو مدعوعا قلنا ما تعني؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علينا فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إنني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أذن عليها أن يبينك وإلا أرجعك. فقال الرجل بن سعد لا يقول معه إلا أظهر القول. قال أنا سعيد كنت أنا أظهر القول. قال فاذهب به إلى آخر الحديث. وزاد ابن أبي عمر في حديث قال أبو سعيد فكنت معه فذهبت إلى عمر فشهدت به. وفي وقت عند المسلمين قال أبو سعيد فوالله قال عمر فوالله لئن لعنا ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبو بن سعد فوالله لا يكون معك إلا أحدث ولا يكن لا. قل يا أبا سعيد فقلت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي رأي عند مسلم فقال يا عمر إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وإلا فلا أجعلنك عوضا. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلمان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. فجعلوا يضحكون يعني الحق أن أبو سعيد رجع يعني أن قال أن أبو موسى أن أبو موسى رجع سبع كاسا مع عمر هدوء قال لأنك ظهرك وضحك ولا يجعلنك عبرة. فطبعا رجع مرتعش فالصحابة رضي الله عنهم ذكر عليهم أنهم ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك لا قال فجعل يضحكون يعني من الفزع الذي لا نعلم والذي تملكه. قال فقلت أتاك أقيت من مثلي قد أفزع تضحكون إن قلت على شريكك في هذه العقوبة فأتاه فقال هذا أبو خالد. وفي ظني عند مثلي الحديث عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة إلى قوله قال لتكلمن على هذا بينة ألا أفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس بن الأنصار فقال لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا يعني كنا نؤمر بهذا. فقال عمر قبل علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاني عنه الصف في الأسواق. الصف بيع الصراخ ويطلق على البيع والصراخ الصف لأن كانت عادتهم إذا تبايعوا ومبيع خلاص هتنزل حتى الإجابة تقول بإيه؟ يخبط الإطراح الصف يعني الصف الإطراح يعني البيع والصراخ. وفي رغم عند مسلم قال أبو موسى قال عمر لا تأتين على هذا وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى قال عمر إن رغب بينة تجدوها عند المنبر عقيمة وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء العقيم رددوه قال يا أبا موسى ما تقول أخذ وجدت؟ قال نعم وبنيه سعد رضي الله عنه. قال عزم يا أبا الصحيح ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي رأي المسلمين أن عمر قال لغزل يا أبا المنذر أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الروايات صحيحة عن أبي سعيد وأبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنه تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الاستئذان ثلاث. وقال النووي في شرح مسلم وأن قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف بكبرنا وصغرنا حتى إن أصغر ما يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الكثير وانفعل منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين أن هذا الاستئذان المعبر عنه بالاستئناف في الآية والسلام المذكور فيها لا يزاد فيها على ثلاث مرات. وأن الاستئناف المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثا. لأن خير من يفصل به كتاب الله بعد كتاب الله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. وبذلك تعلم أن ما قاله ابن حجر في فتح الباب من أن المراد به استئناف في قوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان بتنحنح ونحوه عند الجمهور خلاف التحقيق. يعني لا يعني الراجح أنه استئناف فيه بإيه؟ بالسلام. السلام عليكم وأكل وأسألك مرات. أما قول بعض العلماء أن الاستئذان مثل فيه التنحنح يصح مثلا أو يصح رجل الأمر أكثر من هذا فيقول هذا خلاف التحقيق. وما استدل به ذلك من رواية الطبري من حديث المجاهد في تفسير الآية بما ذكر لا يعرض عليه وأن الحق هو ما جاء فيه الروايات الصحيحة في مليك الإيمان والتكليم ثلاثة كما رأيتم. وأن الصواب في ذلك هو ما نقله ابن حجر عن الطبري من تاريخ قتادة فقال مليك الإيمان هو مليك الإيمان ثلاثا إلى آخره. وبآية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مليك الإيمان ثلاثة يؤيدها النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل كان يفعل كذلك يعني كنا قولنا وكنا عمليا. قال ابن حجر في الفتح وفي رواية عبيد بن حميد التي اشرت اليها في الادب المفرد زيادة مثيرة وهي ان ابا سعيد او ابا مسعود قال لعمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة رضي الله عنه حتى اتاه فكلم النبي عليه السلام سمع ركعت من علماء وسلم البيت قال السلام عليكم أأتي فلم يؤذن له ثم سلم الثانية فلم يؤذن له ثم سلم الثالثة فلوقنا فلم يؤذن له فقال قضينا ما علينا قضينا ما علينا ثم رجع أي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له سعد فأذن له سعد في آخر قرعة أرجون من الهطل يهد أي نعم حسن كان يؤثني كان سعد معجابر المتعلم هو تنسان على رسول الله سعد بس أراد أن يستجيب من كلمة السلام على السلام عليكم لأنها بعثة من رسول الله عليه وسلم يقول واحد السلام عليكم هذه بعثة يعني تعم أهل هذا البيت فهو أراد أن يستمتع بعدد كل ثلاثة على كان الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فيجيبه ذلك السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما خلص الثلاث مرات هذا له هدفين فثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله و وعن أنس أي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد عليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي لا سلمت تسليمة إلا وهي بأمي ولقد رددت عليك ولم أسمع وأردت أن أستكثر من كلامي ومن الورثة. ثم أدخله البيت فقرب إليه جليلا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ أكل طعامه الأبرار وصلت عليه الملائكة وأفطر عند تلك أفضلهم أكل طعامه الأبرار. طبعا أن تخليك ولا يأكل طعامك إلا فقير هذه من الشيء المرغوب فيه طعام الطعام من أهل التقوى والبر. وصلت عليه الملائكة ولابد أن نسمي بمحض القار فإن الله قال سلط عليه الملائكة لأن كان غير عليه العقوبة من التفكير وأكثر عندكم أكثر منه. وعن خلف بن سعد هو ابن عبادة بن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيا فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأم ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة تأمل هذا المسلك الفاهم أن أمير الحق أن يأذن أمه. فقال دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع سلامك وأريد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لا يتصور ان سعدا او اي مسلم او صحابي يختلف من النبي عليه الصلاه والسلام لما تؤمن بهم منذ الاستئذان يمكن تختلف عن بعض الله ما عدا من لا ما رفضت من الرفيق الاعلى الان الوالدين لا يجوز لك ان تحتجب عن والديك لان اذا استاذن عليك ابيك او امك لا يجوز ان تحتجب عنه من عدا ذلك يجوز ان تحتجب من الصح لكن والديك لا تحتجب عن والديك. يقول العلامة الفقيه رحمه الله تعالى ولينا لفضلنا تعلم ان يؤتي اناك في الايه فيؤتي اذان ثلاثا وليس المراد به فنحن نحوه كما عزاه في فتح الباري للجنه. واختلف هل يقضي من كلام او استئذان. قال النووي في كاس مسلم اجمع العلماء على ان الاستئذان مشروع وتظهرت به دلائل القران والسنه واجماع الامه. والسنه ان يسلم او استاذن ثلاثه فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به القران. واختلفوا في انه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان او تقديم الاستئذان ثم السلام. لا يكون هل يقول أأكل السلام عليكم أم يقول السلام عليكم أأكل. الصحيح الذي جاء به السنة وقال المحققون إنه يقدم السلام فإن السلام عليكم أأكل. والحوض الثاني يقدم الاستئذان أأكل السلام عليكم. والثالث هو اختيار الماوردي من الشافعية إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. لا يقول السلفي ولا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. فلا ينبغي العبور عن تقديم السلام على الاستئذان. واضح؟ لأن السنة العملية هي التي بدلت لنا ذلك كما قلنا في الحديث قال السلام عليكم وأكل السلام عليكم وأكل. وثبتت بعض الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألف وقال لمن الحديث كان معه قال اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان بسبب مرارا وتكرارا علمه يعني نريد الاهتمام بتعليم أدب الاستغلال وأحكامه. انظر إلى هذا تعليم الاستغلال. فخرج إليه وعلمه فقال السلام عليكم فأكل فأذن لهم نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الكتابي رحمه الله تعالى وتقديم الاستئناف الذي هو الاستئذان على السلام بقوله حتى تستأنسوا وتكملوا. يعني العلماء الذين قالوا انه يفضل الاستئناف على السلام الاستئناف هو الاستئذان. الاستئذان بقوله تعالى حتى تستأنسوا وتكملوا بناء على ان الواو تقتضي التقديم. يقول التقديم هذا التقديم لا يدل على تقديم الاستئذان لان العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وانما يقتضي مطلق التسليم. فلما تقول دخل محمد وعلي لا يعني يصح ان تستجب بهذا بالواو عن دخل محمد اولا ثم دخل علي. لا مطلق التسليم يمكن دخل لكن مين اول ما لا تسليم إلا إذا كنت مثلا ثم عليه فإن الألوان تقضي مطلق التجهيز. فيدل العطف الأول على الأخير بالله فقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والركوع قبل السجود. فقال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وميثا وميثا وميثا وميثا فقط مطلق التجهيز وليس التجهيز لأنه نحن قبل النبيين صلى الله عليه وسلم. نعم بطريقة أخرى ولا يلاك ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها مرادا بها الترتيب يعني أحيانا مراد بها الترتيب كقوله تعالى إن القطى والمروة من فرائض الله مثلا حتى البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يصلك بهما وقد قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به وبهذه أبدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأجر وكقول حسان رضي الله عنه هزوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذات الجزاء هزوت محمدا وأجبت عنه. فالرجل فكيف فيه أن يهزم فكيف فيه والدلاء على ذلك يكون أجبت أجبت يعني رد فعل عند يقول المسلم أنت هزوت النبي على السلام هزوت محمدا فأنا رددت عليه كلمة أجبت تدل على التصديق هزلت محمدا وأجبت عنه عند الله في ذات الجزاء على رواية الواو لهذا البيت. فإيضاح ذلك أن الواو عند التجاوز من القرائن والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا مطلق التفريق بين المعطوف والمعطوف عليه. دلالة في ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العقل كالحديث المذكور في البيت المصطفى أنظر لك على ذلك قريبا البيت المذكور لأن جواب الهجاء لا يكون إلا بعده أنها تدل على الترتيب من خلال الدليل أو القرينة على ذلك. والآية التي نحن بصددها لم يكن دليل واضح ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه تعليم الاستئذان لمن لا يعلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا بتعليم الاستئذان لمن لا يعلم لأن يقول السلام عليكم أأذكر وهذا الحديث موجود في السنن. ويبقى أن طيبة الاستئذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول المستأذن السلام عليكم أأذكر فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انفرط كما دلت عليه الأدلة. واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر ما عاد منها في الصحيح في سياقها تغاير لأن في بعضها أن عمر أرسل إلى أبي موسى بعد انصرافه فرده للخير وفي بعضها أنه لم يأته إلا في اليوم الثاني فجمع بينها ابن حجر في فتح الثقات وظاهر هذين السياقين التغاير فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال إلى أبحاث وعلم بينهما بأن عمر لما قرر الوثوق الذي كان فيه تذكره فسأل عنه فأخبر له بوعيه فأرسل إليه فلم يجده يقول في ذلك الوقت بل جاء هو إلى عمر في اليوم الثاني والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك بعض التنبيهات وما زال تتعلق في هذه الايه الكريمه ان شاء الله تعالى باذن الله الاسبوع القادم. كل قول هذا اللهم لكم الحمد انت استغفرك كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.